لكن ما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. متأخر من؟ كذا يا سليمان متزلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.